نرجو من فضيلة شيخنا بيان حقيقة الدعوة السلفية وموقفها من الجماعات الإسلامية. السلفية هي دعوة الكتاب والسنة بقيد على ما كان عليه السلف الصالح، والمقصود بالسلف الصالح هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان، ولا شك على رأس الجميع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لا يخفى على من كان عنده شيء من الثقافة الشرعية الإسلامية أن المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطرقهم كلهم يدعي أنه على الكتاب وعلى السنة، ولكن مع هذه الدعوة يختلفون بينهم أشد الاختلاف، والسبب يعود إلى أن كثيرا من نصوص الكتاب والسنة تحتمل من حيث الأسلوب العربي أكثر من معنى واحد، فللخلاص من مثل هذا الاحتمال الذي لا يمكن أن ينكره من عنده ثقافة إسلامية كما ذكرنا، لا بد من الرجوع إلى حكم يفصل ويرفع الخلاف في فهم نص من تلك النصوص، ولا شك أن هذا الحكم ليس هو إلا شخص واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالتالي الذين نقلوا عنه ذلك الفهم منه. أما أن المرجع في فهم النصوص إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك لأن الله عز وجل خاطبه في كتابه بصريح كلامه قائلا له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث التبليغ وظيفتان اثنتان، إحداهما تبليغ النص الموحى به من الله إليه، والأخرى تفهيم هذا النص إلى المبلغين له. ثم يأتي دور أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين اتبعوهم من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم الذين ينقلون ما بلغه الرسول عليه السلام من ربه، ثم ما بلغه إلى الناس عن ربه نصا وبيانا كما في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو قد بلغ النص والمعنى، ثم أصحابه رضي الله عنهم نقلوا ذلك إلى من جاءوا من بعدهم. لكن المسلمين لسبب أو أكثر اختلفوا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قرن من الزمان، ومن الأسباب الواضحة في ذلك أن الدعوة الإسلامية أخذت تنتشر في الأمم الأعجمية بسبب الفتوحات الإسلامية، فدخل الناس في دين الله أفواجا كما أنبأ بذلك ربنا عز وجل في السورة المعروفة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما دخل هؤلاء في الإسلام فهم من جهة نقلوا كثيرا من عاداتهم ومفاهيمهم وتقاليدهم إلى ذرياتهم الذين جاءوا من بعدهم، ولما يكونوا قد تفقهوا في الإسلام تفقها صحيحا من جهة، ومن جهة أخرى ربما أدخلوا بعض المفاهيم التي لا توافق الإسلام إلى الإسلام بحكم، وهذا بلاء عام، هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك، وهذا هو المهم في الموضوع، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيختلفون، وليس من وظيفة الرسول عليه السلام أن يبين أسباب الاختلاف، لأن المهم أن يحذرهم من الخلاف وأن يرجعوا إذا ما اختلفوا وأن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية المعروفة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر، أي من حيث الرجوع إلى الله وإلى رسوله، أمر متفق عليه بين المسلمين إلى اليوم والحمد لله، ولكن قل من يتنبه من الإسلاميين اليوم للشرط الذي ذكرته في مطلع كلامي، ألا وهو أن يفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. فمن أين نحن أخذنا هذا القيد؟ أولا أخذناه من بعض النصوص من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أخذناه من التاريخ الذي يسجل لنا صلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به من جهة، وأنهم كانوا عربا أقحاحا، هم أقرب إلى فهم الكتاب والسنة من الناحية العربية أكثر من الذين يأتون من بعدهم، لا سيما إذا كانوا من الأعاجم أمثالنا نحن في هذا الزمان. فلهذين السببين جاء الحض في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بما كان عليه هذا السلف الصالح. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل يحذر فيها ليس من مشاققة ومخالفة الرسول فقط، بل ويحذر أيضا من اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد ذكر الله عز وجل هنا سبيل المؤمنين وحذر من مخالفة سبيلهم إلى سبيل غيرهم من الكافرين أو الضالين. فالسؤال الذي يرد الآن هو أن الله عز وجل ما اقتصر في هذه الآية على قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإنما عطف على ذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة واضحة جلية والحمد لله، ألا وهي أن هؤلاء المؤمنين هم الذين كما أشرنا في مطلع كلامنا هذا هم الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة غضا طريا، ثم تلقوا منه البيان الذي يحتاجه المسلمون في زمنهم وفيما بعدهم من الأزمان. فإذا لهؤلاء مزية ينفردون بها على المسلمين الذين جاءوا من بعدهم. لهذا ذكر الله عز وجل في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. معلوم يقينا عند كل مسلم أن الله عز وجل لا يذكر في كتاب الله حرفا واحدا عبثا حاشاه، فضلا عن أن يذكر جملة كهذه عبثا ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو أن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، حصل الغرض والحكمة والمعنى الذي يريده الله عز وجل من هذه الآية، ولكنه تبارك وتعالى قصد إلى معنى آخر يضيفه إلى المعنى الأول، وهو أن يلفت نظر المسلمين في كل مصر وفي كل عصر إلى الاهتمام بسبيل المؤمنين الذين كانوا من قبل، وهم بخاصة القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء لما كانت لهم هذه المزية نص الله عز وجل في تلك الآية على أنه لا يجوز للمسلمين أن يخالفوا سبيلهم. لا شك أن سبيل هؤلاء المسلمين هو يكون على وفق كلام رب العالمين وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بينهم وبين الذين يأتون من بعدهم أنهم يكونون في فهمهم على الصواب للسواب الذي ذكرناه آنفا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا ولغة وفهما. لهذا جاء الذكر الخاص بالاهتمام بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة، من أشهرها حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا الشاهد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنجد في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي حض الصحابة والذين يأتون من بعدهم على التمسك بسنته عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما السبب في أنه عليه السلام لم يقتصر على أمره بالتمسك بسنته فقط؟ الجواب هو الجواب السابق في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فعطف على ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول عليه السلام الآخرين كأهل بدر وبيعة رضوان ونحو ذلك من أصحاب الكرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حض إذن على التمسك بالسنة وزاد على ذلك سنة الخلفاء الراشدين. الحكمة من ذلك ما ذكرناه آنفا أنهم أقرب إلى فهم الكتاب وإلى تطبيق السنة ممن قد يأتون من بعدهم، وبخاصة من كانوا ليسوا من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. وهناك حديث آخر وهو بالاستدلال به أولى، ألا وهو قوله عليه السلام تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. في هذا الحديث أن الفرقة الناجية هي الجماعة. من هي الجماعة؟ جاء تفسيرها في حديث آخر هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المسلمين الذين يأتون في القرون المتأخرة ليعرفوا كيف يكونون من الفرقة الناجية، أحالهم على أن يعرفوا أمرين اثنين. الأمر الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوها، والأمر الآخر أن يعرفوا على ما كان عليه، أن يعرفوا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام. فلماذا؟ بسبب الذي ذكرناه أن أصحابه عليه السلام فهموا ما بلغهم الرسول عليه السلام من الآيات والأحكام فهما صحيحا ثم طبقوه تطبيقا صحيحا، وأمرنا نحن الذين نأتي من بعدهم ونجد الاختلاف الكثير بين المسلمين مصداق هذا الحديث أنهم سيتفرقون إلى 73 فرقة، واحدة فقط هي الفرقة الناجية والأخريات 72 هي من الفرق الضالة. هنا ورد ذلك السؤال الهام، كيف يتمكن المسلم الذي يأتي في آخر الزمان من أن يعرف إذا كان هو من تلك الفرقة الواحدة الناجية أو أن يكون فرقة من تلك الفرق الضالة؟ قال لهم تمسكوا بما أنا عليه وما كان عليه أصحابي. فهنا تتجلى تلك الحقيقة الهامة جدا، وهي لماذا نحن ندعو إلى السلف الصالح؟ لأنهم قد فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا عمليا، ولأن الرسول عليه السلام أمرنا باتباعهم في ذلك ولم يأمرنا باتباع جماعة أخرى في هذه الأرض أبدا مطلقا، وإنما حضنا على التمسك بسنته عليه السلام وبما كان عليه هؤلاء الأصحاب الكرام، وعليهم نطلق نحن كلمة السلف الصالح وإليهم ننتمي. ولا بد من ضرب بعض الأمثلة التي تبين أنه لا عصمة لكل من كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة فضلا عمن حاد عنهما، أنه لا مجال إطلاقا ليكون على الكتاب والسنة إلا إذا أخذ بقيد ما أنا عليه وأصحابي، لأن المذاهب كما قلنا في مطلع الكلام كلهم ينتمون إلى الكتاب والسنة، حتى الفرق الضالة. وأضل الفرق في هذا الزمان هم طائفة القاديانية الذين جاءهم شخص ادعى لهم النبوة واتبعوه وصار له أنصار في كثير من البلاد الأوروبية والأمريكية، واتبعه مسلمون في بعض البلاد العربية. لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بهذا المنهج، منهج فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. أضرب على ذلك مثلا مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة ودعوا الناس إلى فهمهم فضلوا وأضلوا. هم مما انحرفوا به عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة أنهم ادعوا أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، وزادوا على ذلك أنه قد جاء واحد منهم وهو الذي كان يسمى بغلام أحمد القادياني أو ميرزا غلام أحمد القادياني. هذا الرجل جاء إلى نصوص من الكتاب والسنة صريحة في أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، مع ذلك فنبيهم والذين اتبعوه على ضلالته ادعى أنه نبي، ما أن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فماذا بماذا فسر قوله تعالى خاتم النبيين؟ من حيث الأسلوب العربي قالوا خاتم النبيين أي زينتهم، وليس معنى ذلك أنه آخرهم. وجاءوا ببعض استعمالات العربية، منها مثلا يقال فلان خاتم العلماء، فلان خاتم الأدباء، لكن هذا ليس معناه أنه لا عالم بعده ولا أديب بعده، وإنما المقصود أنه زينة العلماء وزينة الأدباء. فسروا هذه الآية بهذا التفسير، وهي تتحمل ككلام عربي تتحمل مثل هذا التفسير الباطل إذا ما وقفنا فقط عند فهم رجل من العرب، لكن هذا المعنى أبطل ما يكون إذا رجعنا إلى تلقي بيان الرسول عليه السلام المشار إليه في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. مع ذلك جاءوا إلى هذا النص، أعني أولئك القاديانيين جاءوا إلى هذا النص لا نبي بعدي فحرفوه وفسروه بتفسير آخر لا يعارض ما هم عليه من الضلال من دعوة جواز مجيء أنبياء بعده عليه السلام، وأن ميرزا غلام أحمد القادياني كان صادقا في ادعاء النبوة، لأن معنى لا نبي بعدي فيما زعموه لا نبي معي وليس من بعدي. فلا نبي معي معنى يختلف كل الاختلاف عن دلالة الحديث هذا وغيره، أي لا نبي بعده عليه السلام مطلقا إلى أن تقوم الساعة. فإذا هم حينما وقعوا في هذه الضلالة الكبرى ما خرجوا عن قولهم نحن على الكتاب والسنة، لكننا نقول لهم ولأمثالهم من الفرق القديمة والحديثة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذا ادعيتم أن معنى الآية السابقة خاتم النبيين أي زينة الأنبياء، وادعيتم أن قوله عليه السلام لا نبي بعدي لا نبي معي، فعليكم أن تثبتوا أن هذا المعنى هو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه، حيث تلقوا الآية والحديث منه مباشرة، ثم جاء التابعون من بعدهم وأتباعهم فاتبعوهم على هذا المعنى الذي زعمتموه، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. على ذلك جاءوا أيضا بعقائد جديدة لا يعرفها السلف الصالح إطلاقا، مع أنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. فهم مثلا ينكرون خلقا من خلق الله ذكروا في كتاب الله غير مرة، ألا وهم الجن، بل وفيهم سورة تسمى باسمهم. هذا الخلق أنكروه ليس إنكارا لسورة الجن كلها ولنصوص أخرى تثبت هذا الخلق الذي أثبته الله عز وجل في جملة ما أثبت كالملائكة مثلا، فقالوا معنى الجن هم الإنس وهم البشر. فإذن الفرق الضالة حينما تضل عن سواء السبيل لا تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، بل كلهم يدعي تلك الدعوة ولكنهم يضلون بسبب انحرافهم عن ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. فإذن الفرق الضالة حينما تضل عن سواء السبيل لا تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، بل كلهم يدعي تلك الدعوة ولكنهم يضلون بسبب انحرافهم عن ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذان مثالان حديثان في العصر الحاضر، وعلى طالب العلم أن يقيس على ذلك الاختلافات القديمة التي حدثت من الفرق المعروفة كالمعتزلة وكالمرجئة والخوارج ونحو ذلك، فما كان انحراف هؤلاء عن العقيدة السلفية الصحيحة بسبب إعراضهم عن التمسك بالكتاب والسنة، كلا لم يكن شيء من ذلك، وإنما كان بسبب ركوبهم رؤوسهم وتسليطهم لأفهامهم على الكتاب والسنة وفهمهم إياها كما بدا لهم دون أن يعتبروا بما حض عليه الرسول عليه السلام من التمسك بما كان هو عليه وأصحابه، ليس بما كان هو عليه فقط، لأن ما كان عليه قد يفسر بتفاسير مختلفة كما ضربنا على ذلك بعض الأمثلة، ولكنه قال ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا واحدا فقط من الخلافات القديمة وأنهي حين ذاك الجواب عن هذا السؤال. فأقول من الخلاف المعروف القديم بين طوائف المسلمين هو هل يرى المسلمون ربهم يوم القيامة؟ أهل السنة يقولون صراحة وهذا هو الحق، المعتزلة ينكرون ذلك أشد الإنكار. فحينما أنكروا ذلك هل أنكروا مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل أنكر أنهم ينظرون إلى نعيم الله عز وجل عليهم في الجنة. فليتأمل المسلم كم الفرق بين أن ينظر المؤمن إلى خالقه يوم القيامة وبين أن ينظر إلى مخلوقاته من آلائه وأنعامه في الجنة. هذا انحرافهم في تفسيرهم لهذه الآية نابع من اعتمادهم فقط على فهمهم وإعراضهم عن تفسير السلف الصالح لمثل هذه الآية الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فعلوا بالنسبة للآية السابقة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير هذه الآية الكريمة في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله فيها. أنكروا هذا التفسير أيضا لأنهم لم يعتمدوا على سلفنا الصالح وفي مقدمتهم كما ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال من عشرات بل مئات الأمثلة، والمثالين السابقين بالنسبة لفرقة القاديانية في العصر الحاضر يكفي المسلم ليفهم أنه لا تستقيم عقيدته ولا يكون على سبيل المؤمنين إذا لم يعتمد في فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح. ينتج من وراء ذلك أمر هام جدا، وهو أنه لا يكفي للمسلم أن يكون اطلاعه على الكتاب والسنة، بل لا بد أن يكون واسع الاطلاع على آثار السلف الصالح، هذه الآثار التي بها يستعين على فهم نصوص الكتاب والسنة كما ذكرنا وشرحنا آنفا. هذا جوابي عن سؤال السلفية عن ما هي وما أدلة وجوب الرجوع إليها حتى يكون المسلم على هدى من ربه تبارك وتعالى. وبهذا أنهي الجواب عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.